صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فهذا الحديث دليل على شرعية الذكر عقب الصلاة، وهي الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم وانصرف وأعطى الناس وجهه استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وربما قال غير ذلك، المهم أنه كان يجهر بذلك. والجهر بالذكر عقب الصلاة سنة من أجل تعليم الجاهل وتذكير الناس، فلا ينبغي لنا أن نسر بالذكر ونميت هذه السنة. وكأن الإنسان إذا جهر كأنه عمل شيئا منكر. فلذلك ابن عباس رضي الله عنهما وكان صبيا، وكان يؤخرون الصبيان في الصفوف المتأخرة، يقول: ما كنا نعلم بسلام النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة إلا إذا سمعناه يذكر الله. لأن الصبيان والصفوف المتأخرة والرجال أمامهم كثير، فلذلك لا يسمعون سلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يسمعونه إذا أعطى الناس وجهه وذكر الله، فإنه كان يجهر بذلك عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونظهر هذه الشعيرة حتى يحصل المقصود منها، وهو تعليم الجاهل وتذكير الناس بهذا الذكر المشروع، وبالله التوفيق. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملأ علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الأثر يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم قد قاموا بالأمانة التي تحملوها، وهي التي اختارهم الله لها واصطفاهم من أجلها، وهو أن يكونوا حملة لدينه ينشرونه بين عباد الله في أرض الله. فكانوا رضي الله عنهم يبينون للناس كلما ورد سواء من القرآن أو من السنة، ويبينونه أتم بيان سواء مشافهة أو كتابة. ولذلك كتبوا إلى معاوية يبلغونه بهذا الذكر عقب الصلاة. وكان معاوية رضي الله عنه وهو من الصحابة، لكن لعله لم يعلم بذلك يوم كان في المدينة، فلما وصل إليه هذا الكتاب صار يدعو الناس ويعلمهم إياه. ولذلك قال: لما قدمت الشام سمعت معاوية يعلم الناس يعني هذا الدعاء أو هذا الذكر، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت يعني من أعطيته عطاء فإنه لا يستطيع أحد أن يمنعه، لأنه لا راد لقضاءه ولا معقب لحكمه، ولا ينفع ذا الجد ولا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الحق الحظ لا ينفعه حظه إذا لم تنفعه أنت يا الله، لأن النفع كله من عند الله عز وجل. وقوله كان ينهى عن قيل وقال، ينهى عن قيل وقال يعني عن كثرة الكلام الذي لا خير فيه، لأن الإنسان مسؤول عما يتكلم به، مكتوب عليه كلامه، كما قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلام الذي لا خير فيه ينبغي الإنسان أن يتجنبه، فلذلك كان ينهى عن قيل وقال، كلام لا فائدة منه ولا طائلة تحته. وإضاعة المال، وكان ينهى أيضا عن إضاعة المال يعني صرفه في غير فائدة وبدون حق، فهذا معناه إسراف. والمال مال الله عز وجل، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير الحق لهم النار يوم القيامة. فالله عز وجل يعطيك هذا المال امتحانا لك ليعلم ماذا تفعل، فإن أنفقته بالحلال وأنفقته في سبيل الله يكون عليك نعمة وتثاب على ذلك، تستمتع بنعم الله وتحسن إلى عباد الله. أما إن صرفته فيما حرم الله فإن الله عز وجل يغضب عليك ويعاقبك على ذلك، إن الله لا يحب المسرفين. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالتوسط في الأمور خير وأبرك، يعني توسط في النفقات لا تقتير ولا تبذير. وكثرة السؤال، ينهى عن كثرة السؤال، وهذا يحتمل أنه كثرة السؤال المال من الناس، كون الإنسان يكون ملحا يسأل الناس من أموالهم، فإن هذا أمر مكروه ومنبوذ شرعا، لا تحل المسألة إلا من المضطر الذي ليس عنده ما يقوته ويقوم بحاجته هو وعائلته. ويحتمل أن يكون المكروه كثرة السؤال، يعني سؤال العلماء تعنتا وتملقا وإظهارا الإنسان نفسه، إما لإظهار نفسه وإشهاره بأنه يعرف يناقش ويسأل ويتحدى العلماء وربما يريد أن يحرجهم، أو يريد أيضا أن يحرج العالم، ربما يوقعه في خطأ أو في مسألة قد لا يستطيع الإجابة عنها، وهذا أيضا أمر منهي عنه. فالواجب من الإنسان إن جهل شيئا من أمر دينه يجب عليه أن يسأل عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان ينهى عن عقوق الأمهات. عقوق الأمهات لا شك في تحريمه، فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وكفى به إثما لا يدخل الجنة عاق لوالديه. والله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه أنهما لو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه، فكيف بمن يرفع صوته عليهم بسباب أو نهر أو غير ذلك. فالواجب على المؤمن أن يعرف حق والديه وأن يعاملهم بما أوجب الله عليه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقد قرن الله حق الوالدين بحقه عز وجل في آيات كثيرة من القرآن، وذلك لا يخفى. ووأد البنات. وأد البنات هو ما يفعله المشركون في الجاهلية، وهو أنهم كانوا والعياذ بالله يدفنون بناتهم وهن أحياء، إما خوف العار كما يقولون، يخشى أنها إذا كبرت ترتكب أشياء غير مشرفة فيكون ذلك عار عليه، أو مخافة الفقر، وكل ذلك ممقوت ومحرم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ومنع نهات. منع نهات يعني أنه لا ينبغي الإنسان أن يمنع فعل الخير، بل يحسن إلى من يستحق الإحسان ويبذل المعروف، ولكن أيضا ينهى الإنسان عن كثرة السؤال والإلحاح على الناس، لأن الناس مهما كان إذا كثر عليهم السؤال يكرهون هذا السائل ويبغضونه وينبذونه ويشمئزون منه. لكن على العبد أن يلح على الله وأن يسأله ولا يبالي، فإن الله عز وجل كما في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك قال بعض الشعراء في هذا البيت: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال آخر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وبالله التوفيق. وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فقالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فأخذ بيدي فقال قل الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من مجمعهم 33. هذا الحديث وأمثاله يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح على الأعمال الصالحة والمنافسة بالخيرات، كما أمر الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عزة المتقين، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآية. والآية الأخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فكانوا رضي الله عنهم يتنافسون بالأعمال الصالحة. فلما كان الفقراء لا مال لهم حتى يتصدقوا ولا يملكون عبيدا يعتقونهم ولا يملكون شيئا من الأموال التي يصلون بها إلى الدرجات العالية، إنما الأعمال البدنية كالصلاة والزكاة والجهاد والصيام، فكانوا رضي الله عنهم ينافسون في ذلك، لكنهم لم يقتنعوا، يريدون الوصول إلى أعلى الدرجات امتثالا لأمر الله عز وجل. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشكوا ذلك له، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بشيء ينفعهم ويرفع درجاتهم، وهو التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد عقب كل صلاة 33 مرة، ثم يختم أيضا كما في الحديث الآخر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وأن من فعل ذلك غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني إذا داوم عليها بعد كل صلاة، كما أنهم إذا حافظوا على هذا الذكر لا يأتي أحد بأفضل مما جاءوا به إلا من قال مثلهم أو زاد عليه. فلما أخبرهم بذلك فرحوا رضي الله عنهم. فلما سمع الأغنياء هذا الذكر من المعلوم أنهم سيقولونه لأنه ليس وقفا عليهم، يعني على الفقراء، هذا ذكر لله والله عز وجل يحب الذاكرين وأمر بذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فصاروا يذكرون الله مثلهم عقب كل صلاة بهذه الأذكار. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بما حصل. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. يعني هل تريدون أن نمنعهم؟ لكن لا شك أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى ما يستطيعونه من العمل، والرب عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. فالمهم أن الذكر والمحافظة عليه عقب كل صلاة من المشروع ومن السنة المؤكدة، فينبغي لنا أن نحافظ عليه ولا نتساهل به ولا نحتقر منه شيء. اذكروا الله يذكركم، والله عز وجل يحب من عباده حب الذاكرين كما يحب الشاكرين. وبالله التوفيق. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذه حلة أهداها أبي جهم رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، آثره بها على نفسه، ولكنها كان فيها أعلام، يعني خطوط تجملها، فصلى بها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة، ولعل بصره وقع على شيء من أعلامها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يشغله شيء عن الله وعن عبادة الله. فلما انصرف من صلاته خلعها مباشرة وأمرهم بإعادتها إلى أبي جهم الذي أهداها إليه، لكن جبرا لخاطر أبي جهم قالوا: ائتوني بجانية أبي جهم، وهي حلة عادية ليس فيها شيء من ما يشغل المصلي. وقصه بذلك تطيبا لخاطر أبي جهم، حيث رد عليه حلته وأخذ منه الحلة العادية التي ليس فيها ما يشغل المصلي. وهذا دليل على حرصه عليه الصلاة والسلام على كمال صلاته وخشوعه في عبادته لربه، فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله التوفيق. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سير يجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث يدل على تيسير الله عز وجل وتخفيفه عن عباده ورفع الحرج عنهم، كما قال عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شرع لهم أنهم إذا كانوا مسافرين يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر في وقت أحدهما تقديما أو تأخيرا، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في سفره. أما إذا كان مقيما في المكان الوقتين، مثلا الظهر والعصر في مكان والمغرب والعشاء في مكان، فإنه يقصر لكنه لا يجمع. فهذه هي السنة والأفضل، لكن لو جمع فلا حرج وبالله التوفيق. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد عن السفر على ركعتين، لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث أيضا فيه شيء من اليسر والتيسير وسماحة الإسلام وسهولة أحكامه، وذلك أنه شرع لنا أن نصلي الرباعية ركعتين في السفر، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم في سفره لا يزيد على ركعتين في الرباعية سواء طال السفر أو قصر. ثم أصحابه من بعده رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين وهم القدوة من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد ذكر العلماء أن القصر أفضل من الإتمام أخذا بالسنة، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. فنسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا، ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عن المسلمين ما نزل من بلاء ووباء، وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية، وأن يرزقنا شكر نعمه وأن يديمها علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.